بسم الله الرحمن الرحيم كون يهد اتيب او راديو من منتدى السلفي دون دو كو جنگن دي تجويد سورة العادية وندو دي مسيب من ما كتب ابو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. منتدى السلف. والعاديات ضبحا والعاديات والعا طاعن دو وقلت امبر الف الخنجريه امبر الف الخنجريه والف يدو وندو والعاديات إذن إي ألف جدو دينهم كو ألف الساكنة ألفا ساكنين يعني مفتوحة ما قبلهما كو ألفا جديد ساكن هو دي لتبتا كو دي ساكن سكون كو سكون مجيون كو سكون الفرعي كو ساكن ساكن يعني ساكن ميت ونادي أصلي بل كو ساكن ميت يوني فتاريك واتيدي هرأي دي فودتها امبر حركتين هرأون تجي جاسناني أو قرتناني والعاديات ضبحا ضاب ضبحا فالضبحا ومدو له كو بينتا مدو العوض مدو العوض ضبحا فضبحا ستايون تيجي فجاي وانت اخفاء مع التنوين اخفاء مع التنوين ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا وانت تيجي وتنا الى اداء مقلقلهم وادا مقلقله يعني ويرجنا داليهم قد فالمغيرات فالمغيرات صبحا فالمغيرة وندو دي سيمبينغ را صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا نقع عندي قافهم قاف الساكنة من حروف القلقلة هرأون تجيبي آلي نقو نقع نقع نقع فوسط فوسط طاء كنون كد ساكنة مجاء حروف القلقلة فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على إنه كحرف غنة من ينشتي حركة ديدي على كد من ينشتي حركة ديدي ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد لحب الخير لشديد قلت أقول له ديدان ديدو بينتا قلقلة الكبرى وإنه لحب الخير لشديد وقلقلة الكبرى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر إذا بعثر فسنبي نراهم ويبت عينهم أفلا يعلم فإن تا يعلم يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور راهم دو كان ينكدي أنت كسنبي نعمك سنة دروب أستي ونراهم كو مكسورة كو كسر ودي كون هاري كو ضم أرض أنكو أتي راهم كون دوني كو تسكتي واو أنكو ساكن ميت أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور ما في الصدور قولوا كو لام الشمسية لام الشمسية كو تيرو يدغا كو نادة تيرو كصادي إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن كو حرف غنة ربهم ب قولوا كو ميم الإخفاء كو إخفاء الشفويني غون إخفاء الشفوي إن ربهم بهم يومئذ لخبير يومئذ لا ولك إدغام بغير غنة مثل لاموني لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة سيونتي في إيه ووطن إلي إقلاب وندونك سكتو دي لخبير دو بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلفي منفالة هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا